عندما نسأله قوله ونسأل الله لنا ولكم العافية، ما هي العافية؟ خلاص من كل محنة وبلية ومن العقوبة في الدنيا والآخرة. وأصل العافية في عرف الناس الصحة، وضدها السقم، والمراد بها هنا أعم من ذلك. قوله لنا ولكم، إذا دعا الشخص لنفسه ولغيره فمن يقدم في الدعاء؟ يقدم النفس، أحسنت، هذا الذي دلت عليه الأدلة، ومنها حديث أبي بن كعب وأصله في مسلم، ولفظ الترمذي إذا ذكر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وهكذا أيضا في مسلم نفس الحديث بلفظ إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه، وحديث أبي أيوب كان إذا دعا بدأ بنفسه. وهذا الذي عليه الأنبياء كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن جملة منهم، فهذا هديهم في الدعاء، إذا جمعوا بين النفس والغير بدأوا بأنفسهم. وقد يفرد الشخص في دعائه غيره كما جاء ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يدعو لغيره دون ذكر النفس: اللهم فقهه في الدين، يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، فيكون البداء به عليه الصلاة والسلام أو البداء بنفسه عليه الصلاة والسلام عند ذكر أحد، والدعاء لم يكن من عادته اللازمة، وإنما هذا الأغلب في أحواله أنه إذا دعا بدأ بنفسه وليس بلازم، هذا ربما يفرد الغير في دعائه. وما جاء عن ابن عمر أنكره البخاري عليه، أو بوب البخاري بخلافه: وصل عليهم، ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. ذكر الحافظ رحمه الله أن هذه الترجمة فيها إشارة إلى رد ما جاء عن ابن عمر فيما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره، أنه أنكر على سعيد بن يسار إذ ذكر رجلا عند ابن عمر ولم يدعو لنفسه، ترحم عليه ولم يبدأ بنفسه فلهزه في صدره. وهكذا أيضا بوب البخاري على خلاف ما جاء عن إبراهيم، كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك لا تدري في دعاء استجاب لك، فقد بدأ رسول الله أو دعا رسول الله من غير أن يبدأ بنفسه، فهذا هو الحال الغالب. وأما كونه لازما فلا. وهكذا أيضا مما يلحق بهذا من باب ذكره استطرادا مسألة قريبة من هذه، مسألة الكتابة: إذا كتب الشخص لغيره فهل يبدأ بنفسه أو يبدأ بالغير؟ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: إذا كتب الشخص رسالة أو مكتوبا لغيره فهل يبدأ بنفسه أم بالمكتوب له؟ قال النووي في شرح مسلم: واختلف العلماء في عنوان أو في الابتداء في عنوان الكتاب، واختلف العلماء في الابتداء في عنوان الكتاب، فالصحيح الذي قاله كثيرون من السلف وجاء به الحديث الصحيح أنه يبدأ بنفسه، فالصحيح الذي قاله كثيرون من السلف وجاء به الحديث الصحيح أنه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه، أنه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه، هذه ذكرت استطرادا مناسبة البداء بالنفس في الدعاء، وهكذا البداء بالنفس بالكتابة، أنه يبدأ بنفسه فيقدمها على المكتوب إليه فيقال من فلان إلى فلان، فيقال من فلان إلى فلان. ومنه حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل من محمد ابن عبد الله، أو من محمد عبد الله ورسوله، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم. وقال الطائفة يبدأ بالمكتوب إليه، وقال الطائفة يبدأ بالمكتوب إليه فيقول إلى فلان من فلان، وقال الطائفة يبدأ بالمكتوب إليه فيقول إلى فلان من فلان. إلا أن يكتب الأمير، إلا أن يكتب الأمير إلى من دونه، إلا أن يكتب الأمير إلى من دونه، أو السيد إلى عبده، أو السيد إلى عبده، أو الوالد إلى ولده ونحو ذلك. إلا قالوا إلا أن يكتب الأمير إلى من دونه، أو السيد إلى عبده، أو الوالد إلى ولده ونحو ذلك. معنى يبدأ بالنفس إذا كان الأمير يكتب إلى من ولاهم أو إلى غيره فيبدأ بنفسه، وأما غير الأمير وغير السيد إلى عبده والوالد إلى ولده فيبدأ بالمكتوب إليه إلى فلان من فلان، والأمير يبدأ بنفسه والوالد إلى الولد والسيد إلى العبد. قال المناوي رحمه الله إذا كتب أحدكم إلى أحد من الناس كتابا فليبدأ فيه بذكر نفسه. سيكون كأنه إذا كتب أحد إلى أحد من الناس كتابا فليبدأ فيه بذكر نفسه مقدما على اسم المكتوب له، بذكر نفسه مقدما على اسم المكتوب له، من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، وإن كان مهينا محتقرا، أي الكاتب، وإن كان مهينا محتقرا والمكتوب إليه فخما كبيرا، وإن كان مهينا محتقرا والمكتوب إليه فخما كبيرا، فلا يجري على سنن الأعاجم، فلا يجري على سنن الأعاجم، حيث يبدأون بأسماء أكابرهم، فلا يجري على سنن الأعاجم حيث يبدأون بأسماء أكابرهم في المكاتيب، على سنن أكابرهم حيث يبدأون بأسماء أكابرهم في المكاتيب، فلا يجري على سنن الأعاجم حيث يبدأون بأسماء أكابرهم في المكاتيب، ويرون أن ذلك من الأدب، ويرون أن ذلك من الأدب، وإنما الأدب ما أمر به الشارع، وإنما الأدب ما أمر به الشارع. نعم، فاصلة، نعم إن خاف وقوع محذور بمحترم، نعم إن خاف وقوع محذور بمحترم، إن بدأ بنفسه، إن خاف وقوع محذور بمحترم، إن بدأ بنفسه بدأ بالمكتوب إليه. إذا كان رأى أنه سيأخذ في نفسه هذا المكتوب إلي إن بدأت بنفسك يكون أميرا وأنت من رعاية فتقول من فلان إلى فلان ويأخذ بنفسه من هذا، يقول لماذا ما يبدأ بي وأنا ولي أمر، ويقول إلى فلان من فلان. فإذا رأيت أنه سيقع في نفسه فإن بدأت به لا بأس. نعم إن خاف وقوع محذور بمحترم إن بدأ بنفسه بدأ بالمكتوب إليه بدليل ما رواه البخاري في الأدب، بدليل ما رواه البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن نافع، بسند صحيح عن نافع قال كانت لابن عمر حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب لي فقالوا ابدأ به وهو يريد أن يبدأ بنفسه على السنة، فلم يزالوا به أي الذين حوله ينصحون ابن عمر ويرون أنه يقدم معاوية لا يقدم نفسه في الكتاب، فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية وحذف نفسه وفيه أيضا عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك فذكره بقية الأثر شهد أن عبد الله بدأ بأمير المؤمنين عبد الملك، فقال لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليه. وفيه أيضا عن خالد بن زيد عن كبراء آل زيد أي كتب عن كبراء آل زيد خارجه عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين. وفيه أيضا عن خالد بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك انتهى المقصود. عون معبود تاسع تحفة الأحوذي مجلد الثامن. مئتين ما الصفحة تنظر، احتاج إلى نظر في الصفحة ولذلك أخرتها. هذا ذكرناها بمناسبة البداء بالنفس في الدعاء، فإن الشخص يبدأ بنفسه في دعائه، هذه السنة. وهكذا أيضا من الأمور والمسائل والأحوال التي يقدم فيها الشخص نفسه عند الكتابة إلى غيره، فإنه يبدأ بنفسه قبل غيره من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وهذا الذي جرى عليه عمل السلف، إلا إذا كان يخاف وقوع محذور بمحترم إن بدأ بنفسه يأخذ في نفسه، ليش يبدأ بنفسه وأنا أمير وأنا كذا؟ فإن داراه وقدم خلاف الأصل والمعلوم لا بأس بذلك من باب مدارات هذا حتى لا يعان الشيطان عليه، فيبدأ بنفسه أو يبدأ بالمكتوب إليه، يرجى أنه لا بأس بذلك. وإلا السنة هي البداء بالنفس، بسم الله الرحمن الرحيم، من فلان ابن فلان إلى فلان، أو من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان سلام عليك، ويذكر المقصود. هذه رسائل السلف، وهذه رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قوله أنتم سلفنا، قوله أنتم سلفنا بفتحتين، قوله أنتم سلفنا بفتحتين في النهاية هو من سلف المال، في النهاية هو من سلف المال، كأنه أسلفه وجعله ثمنا للأجر، أي كأنه قدم الميت هذا أنتم سلفنا وجعله ثمن للأجر، كما هو الحال في السلف تقديم المال، سمى بالسلم تقديم المال، وهذا تقدم أخوه الميت فكأنه جعله سلفا للأجر. هو من سلف المال كأنه أسلفه وجعله ثمنا للأجر على الصبر عليه، وجعله ثمنا للأجر على الصبر عليه. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من الآباء، وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من الآباء وذوي القرابة. ولذا سمي الصدر الأول من الصحابة، وذوي القرابة، ولذا سمي الصدر الأول من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بالسلف الصالح، ولذا سمي الصدر الأول من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بالسلف الصالح. وفي تحفة الأحودي خص السلف بذكر التابعين فقط. قال ابن علان الشافعي، وعنده تمشعر، قال ابن علان الشافعي ومن خص السلف بالتابعين فقد أبعد، ومن خص السلف بالتابعين فقد أبعد، والذي دل عليه كلامهم في مواضع، والذي دل عليه كلامهم في مواضع ما ذكرنا، أي المتقدم، في مواضع ما ذكرنا، وضابطها القرون الثلاثة، وضابطه القرون الثلاثة التي شهد بخيريتها، انتهى من شرحه لرياض الصالحين. هؤلاء السلف، فيكون من هذا الباب أنتم سلفنا. فسلف الإنسان من تقدمه بالموت من الآباء، وليس من سلف المال، وكأنه جعلهم كالثمن للأجر على الصبر عليهم بفقدهم وموتهم، جعلهم كالثمن. هذا الذي يظهر غير مقصود، وإنما هو من سلف الإنسان الذي هو يتقدمه من الآباء والأجداد، يتقدمونه بالموت فهم سلف له باعتبار التقدم، ولأجل ذلك سمي الصدر الأول من الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بالسلف الصالح، فهم سلفنا وتقدمونا. وأما تخصيص السلف بالتابعين دون التابع تابع الأتباع دون تابعيهم فهذا فيه نظر، بل السلف الصالح هم القرون الثلاثة التي شهد بخيريتها، هؤلاء هم السلف، وقد يطلق على غيرهم باعتبار التقدم فهو سلف لك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى هذا، وأنه قال لعائشة نحو هذا، أنا سلفك أو نحوه، هاي أنا أتقدمك. فهذا هو معنى السلف الأصل، أنتم سلفنا، أي أنتم متقدمون علينا بالموت. وأما من باب السلف وهو تقديم الثمن، ويكون المعنى كأنهم قدموهم ثمنا للأجر على الصبر عليهم، فهذا يحتاج إلى نظر أكثر. وقوله ونحن بالأثر، وقوله نحن بالأثر بفتحتين، يعني تابعين لكم، يعني تابعين لكم من ورائكم، لاحقين بكم. يعني تابعين لكم من ورائكم لاحقين بكم. فالأثر الطريق الذي سلكه أهل القبور، فالأثر الطريق الذي سلكه أهل القبور، فكل من على الأرض سيسلك أثرهم. فكل من على القبور سيسلك أثرهم، ولن يتخلف أحد أبدا. ولا هناك أحد له طريق غير هذا الطريق، ولا هناك أحد له طريق غير هذا الطريق. نحن لكم بالأثر سنسلك ما سلكتموه، فما كان مصيرا لكم فهو مصير لنا، فنحن سالكون هذا الطريق الذي سلكه أهل القبور، ونحن بالأثر تابعون لكم في هذا، فلا أحد ينجو منا من الموت. هذه معاني هذه الأحاديث، وسيأتي بقي معنا فأقبل عليهم بوجهه، وفيه مسألة. عندك لقمان، إذا كتبت لأحد من تقدم في الكتاب في المكتوب هذا، النفس أم المكتوب إليه؟ الأصل هو تقديم النفس، تقديم الكاتب لنفسه على المكتوب إليه، إلا إذا كان نعم أحسنت يخشى وقوع محذور بالمكتوب إليه، فلا بأس أن يقدم المكتوب إليه على النفس. والأصل في السنة من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هل هذا من تعظيم الكفار إلى هرقل عظيم الروم؟ كيف هذا؟ ليش هذا؟ هل هذا من تعظيم الكفار إلى هرقل عظيم الروم؟ من إخبار بالواقع وليس من تعظيمه، هذا من الإخبار بالواقع، فهو عظيم الروم وليس فيه تعظيم له، فهو ليس محل التعظيم، وإنما هو إخبار بواقع الرجل عظيم الروم هرقل.